الوجه السابع من إبطال حجة من قال إن القدر حجة له على ارتكاب المعاصي والوقوع في المآثم. الوجه السابع أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج هذا المعتدي عليه بالقدر وقال لا تلومني فإن اعتدائي كان بقدر الله فإنه لا يقبل حجته، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه على حق الله جل وعلا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. الإيمان بالقدر ضل فيه طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، والطائفة الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر. وأما الرد على الطائفة الأولى وهم الجبرية فبالشرع والواقع، أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. وأما الرد على الطائفة الثانية وهم القدرية فبالشرع والعقل أيضا، أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. وأما كيفية الإيمان بالقدر ومنزلة الإيمان بالقدر في دين الله تبارك وتعالى، فالإيمان بالقدر هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بعلم الله القديم بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه، وأنه تعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فقد أحاط تعالى بكل شيء علما وعلمه تعالى غير مسبوق بجهل ولا يعرض له نسيان. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فمن أراد أن يؤمن إيمانا صحيحا بالقدر فينبغي أن يؤمن بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة العلم، ثم يؤمن بأن هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ، فإن الرب تبارك وتعالى خلق القلم فأمره بكتابة المقادير إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء به الأحاديث الصحيحة. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب مسطور في كتاب. ويؤمن ويعتقد اعتقادا جازما أنه لا يكون في ملك الله تعالى شيء من إيجاد أو عدم أو حركة أو سكون، ولا يكون في هذا الكون من فعل ولا ترك ولا طاعة ولا معصية إلا بمشيئة الله جل وعلا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومالك الملك ومدبره بمشيئته وحكمته، لا مالك غيره ولا رب سواه. ويصدق العبد تصديقا تاما أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء لا خالق غيره، وهو خالق العباد وأعمالهم خيرها وشرها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: هل من خالق غير الله. ويعلم العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فالإيمان بالقدر من أصول الاعتقاد وسبيل أهل الرشاد التي دل عليها كتاب ربنا جل وعلا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد دلت عليه السنة الصحيحة، فمن ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على الإيمان بالقدر، فقد ثبت عن عدد من الصحابة الذين أدركوا طائفة القدرية الضالة، وهم الذين ينفون العلم، أنهم ردوا بدعتهم بالدلائل من الكتاب والسنة، وأخبروهم أن العبد لا يذوق طعم الإيمان، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا ينجو من النار حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وتبرأ الصحابة رضي الله عنهم ممن أنكر القدر أو تكلم فيه بخلاف الشرع. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله في الخلق. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله. فالقدر سر الله في الخلق وتدبيره الملك، وهو دليل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته وقوته ولطفه. فمن لا يؤمن بربوبية الله وأسمائه وصفاته فإنه لا يؤمن بالقدر حقا. فالقدر من متعلقات توحيد الربوبية، فمن آمن بربوبية الله آمن بقضائه وقدره وسلم له في حكمه، فإنه تعالى يدبر خلقه وعباده كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإيمان بالقدر والتسليم لله تعالى عند المصائب، والشكر له عند النعم، والتوبة إليه عند المعاصي، والإخلاص له في العبادة نية وقصدا وعملا، والصبر على ذلك من تحقيق توحيد الألوهية والعبادة. وكل أفعاله تعالى من العطاء والمنع والخفض والرفع والابتلاء والعافية والإعزاز والإذلال، كل ذلك من معالم وآثار توحيد الله تعالى في أوصافه وأسمائه وأفعاله. من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، ومعناه الحكم ذو الحكمة الذي يحكم الأمور ويحكمها ويتقنها ويضعها مواضعها اللائقة بها، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء، بل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فإذا تقرر ذلك فإن الله تعالى بعلمه وخبرته وقدرته ومشيئته وخلقه وقوته قد جعل للمسببات أسبابا تناد بها، وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها، وقرر هذا في الفطر السليمة ودل عليه العقول الصحيحة، وقرر ذلك في الشرائع والرسالات ونفذه في الواقع، وجعله مدركا من خلقه في الواقع والمشاهدات، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، ثم هداه لما خلقه له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والدين على ذلك النظام البديع العجيب الشاهد لله تعالى بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة. وأشهد العباد أنه بهذا التنظيم الدقيق والتصرف الحكيم والتيسير البين وجه العالمين إلى أعمالهم ونشطهم إلى أشغالهم ليحرصوا على ما ينفعهم، وليباشروا من الأسباب الشرعية والمباحة ما أمكنهم، مستعينين بربهم متوكلين عليه في تحصيل مقصودهم. لذلك قال تعالى: وقل اعملوا فسأرى الله عملكم ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. فعلى العباد أن يعملوا جهدهم ويباشروا ما تيسر لهم من أسباب آتاهم الله إياه، وعليهم أن يتوكلوا على ربهم، فإن حصل لهم ما يحبون مما لا يخالف شرعه شكروا الله تعالى، وإن أصابتهم مصيبة سلموا له وحمدوه وصبروا، وإن أذنبوا تابوا إلى ربهم تبارك وتعالى واستغفروا. فالإيمان بالقدر يقتضي من المؤمنين العمل، لا يقتضي منهم الكسل. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله تعالى خالق العباد وخالق أعمالهم، فإنه تعالى الخالق وحده، لا خالق غيره ولا رب سواه، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله تعالى خلقكم فأحسن خلقكم وكمله، ومن ذلك أنه جعلكم مريدين للأعمال، أي مختارين قادرين على ما شئتم منها، فخلق فيكم الإرادات والقدر التي تقع بها أعمالكم، وجعلكم مختارين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبهذا كان سبحانه خالقا لأعمال العباد، أي إنه خلق الأسباب التي تقع بواسطتها الأعمال، وهي الإرادات والقدر، فإن كل عمل من فعل أو ترك لا بد لتحققه من إرادة يتم بها اختياره وقصد مباشرته، ولا بد من قدرة يتحقق بها فعله، وهذا محل الثواب والعقاب. فإنما يثاب المرء على إرادته الخير وفعله ما استطاع منه، ويعاقب على قصده الشر ومباشرته له، وذلك كسبه وعمله الذي يجزى عليه. ولهذا ترى لهم الدين المتضمنة دلالتهم على الطاعات وترغيبهم فيها بذكر ثوابها العاجل والآجل، وتنبيههم على السيئات وأنواع المخالفات، وتحذيرهم منها وزجرهم عنها بذكر العقاب عليها في الدنيا والآخرة. وما سكت الله عنه فهو المباحات التي لا يترتب على مباشرتها ثواب ولا عقاب إلا إذا اقترنت بالنية الصالحة، ولا يعاقب عليها إلا بنية السوء. ودلت النصوص من الكتاب والسنة على أن على العبد أن يمتثل أوامر الله ما استطاع، وأن يجتنب ما نهاه الله عنه مطلقا، وأن العبد لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، وإذا أكره فلا إثم عليه ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، وما عجز عنه فلا يجب عليه بل يسقط عنه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودلت النصوص من الكتاب والسنة على أن العبد إنما يجزى على ما أراده وباشره بمحض اختياره من طاعة أو معصية، فمن أطاع فهو أهل للثواب، ومن عصى فهو محل للعقاب، ومن تاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب. لهذا أخبر تعالى أنه خلق أعمال العباد لأنه سبحانه خلقهم وخلق فيهم الأسباب أي الإرادات والقدر التي تقع بها أعمالهم، وأضاف سبحانه أعمالهم إليهم ورتب عليها الجزاء لأنهم أرادوها وباشروها بمحض اختيارهم. يا أبا، قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالواجب على العبد في القدر أن يستعين بالله تعالى في فعل المقدور واجتناب المحظور، وأن يدعو الله بأن ييسره لليسرى ويجنبه العسرى. ويجب عليه أن يتوكل على الله ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في جلب الخير وترك الشر. ويجب على العبد في القدر أن يصبر على المقدور فلا يجزع، وعليه أن يعلم أن ذلك من عند الله فيرضى ويسلم، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبه. فينبغي الرضا بالقدر، لأنه من تمام الرضا بربوبية الله تعالى. فينبغي لكل مؤمن أن يرضى بقضاء الله، لأن فعل الله وقضاءه خير كله وعدل وحكمة. فمن اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، خلت نفسه من الحيرة والتردد، وانتفى من حياته القلق والاضطراب، فلا يحزن على ما فاته، ولا يتهيب من مستقبله، ويكون بذلك أسعد الناس حالا وأطيبهم نفسا وأهدأهم بالا. فمن عرف أن أجله محدود ورزقه معدود، لا الجبن يزيد في عمره ولا الشح يزيد في رزقه، والكل مكتوب، صبر حينئذ على ما أصابه من المصائب، واستغفر لما فعله من الذنوب والمعائب، ورضي بما قدره الله، ويجمع هو بين طاعة الأمر والصبر على المصائب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والهداية نوعان: هداية دلالة على الحق وإرشاد، وهي لجميع الخلق، وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية: هداية التوفيق والتثبيت من الله، وهي منة منه تعالى وفضل لعباده المتقين، وهي التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والإرادة أيضا نوعان: إرادة كونية قدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويتستلزم وقوع المراد، ولا تستلزم المحبة والرضا إلا إذا تعلقت بها الإرادة الشرعية. فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الثانية: الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد وأهله والرضا عنهم، ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بها الإرادة الكونية. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة الكونية أعم مطلقا، لأن كل مراد شرعي وقع فهو مراد كونا، وليس كل مراد كوني وقع مرادا شرعا. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه مثلا تحقق فيه الإرادتان، وما تحققت فيه الإرادة الكونية فقط ككفر أبي جهل، وما لم يتحقق فيه الإرادة الكونية وإن كان يراد شرعا إيمان أبي جهل. فالله إن كان يريد المعاصي قدرا ويشاءها كونا، فهو لا يرضاها دينا ولا يحبها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويكرهها وينهى عنها ويتوعد فاعلها، وكل ذلك من قدره تعالى. وأما الطاعات والإيمان فإنه سبحانه يحبها ويأمر بها ويعد صاحبها بالثواب والجزاء الحسن، فهو سبحانه لا يعصى بغير إذنه، ولا يقع إلا ما يريد في ملكه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال سبحانه: والله لا يحب الفساد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.